لك ينبغي التسبيح يا إلهنا المسيح، نأتي لك بتسبيحاتنا يا سميع الصلاة يا واهب الحياة، نأتي لك بتسبيحاتنا تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا يلذ لك، نأتي لك بتسبيحاتنا. تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا نأتي لك بتسبيحاتنا.